السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن. قرأ القارئ الكريم قصة من القصص البليغة التي إن دلت إنما تدل على واحدة من مزالق المرء في حياته، حينما تجره الدنيا بالكلاليب والخطاطيف تجره إلى سحرها وزينتها وزخرفها، فتجعله لا يرى لا يسمع لا يعقل لا يفهم إلا ما أشرب من هواه، حينما تصبح الدنيا للمرء لواءه المتبع، لواءه المتبع وإمامه المقتدى، فعلى الدنيا يصبح وعليها يمسي، من أجلها يوالي وعليها يعادي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون كان واحدا من أمة موسى فبغى عليهم، وبغيه عليه وبغيه عليهم ليس مثلا كبغي فرعون. بغي فرعون كان بسلطانه وظلمه وبطشه وجنده ووزرائه، أما بغي قارون عليهم فكان أن فتح عليهم بابا من الفتن فغرهم بدنياه وأمواله حتى صار فتنة لا تبقي ولا تذر. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما حدثنا الله عن قدر المال، بل يكفيك فقط أن تعلم قدر المفاتيح التي بها يصلون إلى مال قارون، قدر المفاتيح فقط. فما أدراكم بالمال نفسه، تفتح عليه الخزائن ويملك فلا يبقي ولا يذر، يحتاج إلى عصبة قوية لتحمل المفاتيح التي بها تفتح خزائن الأموال. نصحه قومه الصالحون المبصرون، قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح في كتاب الله على نوعين، فرح محمود وفرح مذموم. أما الأول ففرح بطاعة الله، وحلي بالمرء أن يفرح بطاعته، وليس هذا رياء ولا سمعة، بل تفرح أن وفقت إلى صيام إلى قيام، تفرح بأنك أبصرت الحقيقة، الحقيقة أن الدنيا إنما جئنا إليها لنعمل لا لنلعب، فإذا فرغت فانصب. المرء يفرح بطاعته أن وفق إلى طاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما القسم الثاني الذي حذر منه قارون، فرح البطر والرياء، الفرح بزهرة عاجلا أو آجلا ستذبل وتمحي، الفرح بدنيا تبدو حسناء وفي الحقيقة هي عجوز شمطاء تبتوا في لباس الزخرف والبهاء إذا كست أو كست، وإذا أسبغت ضيعت. لها بنون هم هلك في الدنيا قبل الآخرة، ولكل بنون. نصحه الناصحون بألا يفرح بدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أنك مررت على رجلين يتعاركان على جناح بعوضة، ماذا ستقول؟ تقول هؤلاء ليسوا بعقلاء، والله الدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة. حينما يتصارع عليها أناس هي أي الدنيا دينهم وديدنهم. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا ميزان لابد أن يعقله المرء، ميزان المؤمن مع الحياة الدنيا. اعقل هذا الميزان، ميزان المرء مع الحياة الدنيا يلخص في هذه الكلمات: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالدنيا ليست صنم العجوة الذي يعظم ويقدس ويقدم، وكذلك ليست ركسا من عمل الشيطان. طيب، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل الدنيا مزرعة للآخرة من أعمال صالحة. وكذلك أيضا ما أمرت ها أن تعتزل الحياة الدنيا، بل خذ منها ما يكفيك في المسير إلى الله. ومن عظيم ما أنت قارئ في أمثلة الدنيا ما ورد في قصة طالوت وجالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. خذ هذا المثال وطبقه على الحياة الدنيا. إن الله مبتليكم بنهر، فهو هي هذه الدنيا. طيب، إذا أردت أن تنهل منها بكثرة غرقت وضعت وضيعت، ولكن تأخذ منها ما يكفيك. قال: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هكذا المثال في الدنيا حينما تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال الناصحون لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن الله إلينا أن اصطفانا واجتبانا إلى دين خذل عنه الكثير. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ما فطرت على الإسلام وما حبب إليك الإيمان بذكاء منك وتقدم، ولكن قدمك الله، اصطفاك الله. حينما تعلم أنه على الأرض ما يزيد عن 4000 ملة من ملل الضلال، وأنت قد اصطفاك رب، أنت اصطفاك لتكون موحدا. بأي كسب قدمته أنت؟ لا شيء. بأي شهادة اعتماد قدمتها؟ لا شيء، بل قدمك ربك تبارك تعالى. أحسن كما أحسن الله إليك. البضاعة المزجاة لا تروج على الله. فكان الجواب: وبئس ما قال. ماذا الجواب؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. تأمل في قصة قارون، تأتي في وجهين في كتاب الله. ما قاله قارون كلمات ثلاثة، وهذا يدل على حقارته: إنما أوتيته على علم عندي. هنا ما رفع بصره إلى السماء، بل نظر إلى حاله وقوته، نسب الفضل إلى حوله وإلى قوته. هذا المبدأ القاروني. حينما يسأل أحد الناس مما ممن يعني تكسب مالا كثيرا يسأل عن تاريخي، يقول أنا رجل عصامي بنيت نفسي بنفسي. هذا هو مبدأ قارون القديم الحديث لما قال إنما أوتيته على علم عندي، بذكائي بسعي بكدي، ليس عن أبي وجدي ولكن بسعي وكدي. هنا هذا الرجل يتبرأ من حول الله وينسب الفضل إلى نفسه. إياك إياك أن ترى نفسك، من رأى نفسه كان سائرا على نهج قارون. كان شيخ الإسلام يقول دوما ليس بي شيء، ليس مني شيء، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. إنما أوتيته على علم عندي. قال ابن القيم احذر من ثلاث: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال أنا خير من ولي، قالها فرعون، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، وعندي قالها قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، فخرج على قومه في زينته. مشهد من مشاهد الفتن تراه ليل نهار حينما يخرج أرباب الأموال بأموالهم وزينتهم وخيلهم ورجلهم، يخرجون على الناس في فتنة ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، والموفق والمعصوم من عصمه الله. خرج على قومه في زينته، فانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، بين ثابت ومهزوز. قال الذين يريدون الحياة الدنيا أرادوها بأقوالهم وأفعالهم ففتنوا بفتنة قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جعلوا الحظ والعظمة في الموكب وفي المال وفي المفاتيح، فغلطهم الحياة. لهم أعين ما أبصروا بها، لهم آذان ما سمعوا بها، لهم عقول ما فهموا ولا عقلوا بها، ينظرون تحت أقدامهم وكأنهم خلقوا للحياة، وكأنهم زرعوا للخلود في الحياة الدنيا. لذلك هؤلاء من أناس شغفتهم الدنيا، ملأت الدنيا الشغاف قلوبهم فعمت أبصارهم وأسماعهم. لذلك دوما هؤلاء غابت عنهم الحقيقة، ما أدركوا أن أمرهم سوف يؤول إلى تراب، بل خدعتهم شهوات دنية دنيوية. ودوما كما ذكرنا أن في هذه القصة الكلمات القليلة لقارون لأنه لا قيمة له، ودوما الشيء المحتقر لا يذكر. انظر إلى حديث النيات: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر إليه، صح كده؟ لا، فهجرته إلى الله ورسوله تعظيما لله وتعظيما لرسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم تثنى ولم يذكر الدنيا والنساء، دلالة على حقارة هذه الأمور، لأنه نشأ عليها وملأت شغاف قلبه. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. دوما العلم نجاة من الشهوات ومن الشبهات. العلم نجاة لك، ينجي قلبك من كل شهوة أو شبهة. وتأمل في فواتيح سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، والراسخون في العلم يقول آمنا به. الراسخ في العلم يفرق بين المحكم والمتشابه، يؤمن بالمحكم ويحمل المتشابه على المحكم. هكذا فضل العلم، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم في مواطن الفتن والبلبلة. ينفعك أن تكون تابعا لأهل العلم، لذلك موت العلماء ثلمة، ثلمة في الإسلام. في كل كم عام يأتي عالم يكون سببا في نجاة الأمة. العلم نجاة لك من الشهوات ومن الشبهات، فخسفنا به وبداره الأرض. عومل بنقيض قصده، أراد علوا وكبرا فكان جزاؤه من جنس عمله أن خسف به الأرض، فهو تجلجل في الأرض إلى الأرض السابعة. لما مشى على الأرض يرفع أنفه في السماء فكان عاقبته أن خسف به، لم يعبأ به الله تبارك وتعالى لأنه لم يرفع رأسا لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كانت قصة قارون درسا لكل واحد منا، حينما تعرض الفتن وما أكثرها في كل زمان وفي كل مكان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه السلسلة الطويلة من فتن الدنيا تزين للإنسان. طيب، ما علاجها؟ في الآية التي بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم. هذه واحدة من المواطن التي تعلمك كيف تواجه الشهوات، أن تتذكر مقامك عند ربك. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات. فحينما يغلب على فكرك وقلبك ما يعرض من الشهوات تذكر مقامك عند ربك تبارك وتعالى. ما أعده الله لعباده، أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الله يرضى عليكم.